الهبة والعطية. فصل في عطية المريض. أما المريض غير مرض الموت أو مرض غير مخوف فعطاياه كعطايا الصحيح، وإن كان مرض الموت أو قال عدلان من أهل الطب أنه مخوف فعطاياه كالوصية لأنها لا تصح لوارث. فأما الأمراض الممتدة كالسل والجذام والفالج في دوامه فإن قال صاحبها صاحب الفراش فهي مخوفة وإلا فلا. وقال أبو بكر في وجه آخر أن عطيته من الثلث، ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب أو في رجة البحث. ذكر المصنف رحمه الله عطايا المريض قسموه الفقهاء الى مرض مخوف ومرض غير مخوف. اذا كان المرض اتفاق ان من ورائه الموت هذا تصح عطيته، لكن عطيته تكون من ثلث المال لا تكون راس المال. اما اذا كان مرضه مرض خبيث لا يخشى ولا يخاف منه الموت هذا عطاياه عطايا الصحيح تكون عطيته من رأس المال. وكنا الفضل ان ما كان من الثلث غير ما كان من رأس المال. وضربنا مثال بالامس ان من كان رأس ماله 60 دينارا ثم تبرع ووهب واعطى وهو مريض مرض يخاف منه الموت فيقال هذه عطاياه تكون من ثلث المال 60-20 وهو لا يتصرف الا بحدود العشرين. لكن لو كان صحيح كل مرض خبيث كرامة الدكان وما الى ذلك وخداع خبيث فهذه عطاياه من راس المال. اذا اراد ان يعطي من الستين، ان احب ان يهبها كلها او جزءا منها او نصف او نصف. هذا الفرق بين عطايا المريض المخوف والمريض غير المخوف. ذكر الفقهاء امثله، هذه الامثله يذكرها الفقهاء في باب الاجتهاد لأنها تختلف اختلاف الأزمنة. ثم الآن اكتساح العلم والطب ومعرفة السل إذا كان خطير وغير خطير، وإلا معرفة السرطان والأزمنة والأجواء والأمراض يعرفون ما هو الخطير وما هو الخطير منه. فما ذكروه كان على حسب اجتهاد اختلاف الزمان فلا يتخيل منه. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر أمور ليست أمراض ولكنها تلحق بالأمراض. ذكر ثمانية أنواع من هذه الأمور، أن من أعطى عطية فيها فهي تلحق بالمرض المخوف. فيقال أنت إذا كنت في صحة أحد هذه الأسوار الثمانية فعطيتك من ثلث المال. أول هذه المسائل الثمانية قال من كان بين الصفين عند التحام الحرب. إذا تقابل جيش المسلمين مع جيش الكبرة وقام قيام الحرب ثم قام هذا المجاهد وقال تبرعت لفلان بمالي واعطيت بمال فلان، فيقال هذا للعطاء انما تكون من ثلث المال. لمن؟ لان موقفه في ذاك الموقف مظنه ان يموت، فحكمه حكم المرض الذي يخشى منه الموت، فهذه عطاياه ووصاياه تكون من ثلث المال. قال الأول من كان بين الصفين عند التحام الحرب إذا ما أمسك الحرب الصيام. ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب، بين اختلطت الطائفتان للقتال وكانت كل منهما مكافئة للأخرى أو مقهورة، ولا فرق بين كونهما متفقين في الدين، لأن توقع التلف هنا كتوقع المريض أو أكثر، فوجب أن يلحق به. فأما القاهرة بعد ظهورها فليس بمقبول. يقول يعني ولا عبرة بالخلاف الدين، لأنه يقول لو تقاتل الطائفتان من المسلمين فكذلك الحكم. ثم يقول وإذا كان هو من الطائفة المقهورة فحكمه حكم تبرع المريض، ما يتبرع ما يعطيه فهو من الذنوب. إن كان من الطائفة التي قهرت القاهرة فحكمه حكم الصحيح، يتبرع من رأس المال. أو في رجة البحر عند هيجانه، أي إذا اضطرب وهبت الريح العاصف، لأن الله تعالى وصفهم بشدة الخوف في قوله تعالى هو الذي يسيركم في البحر في البر والبحر في الآية. نقول الأمر الثاني، إن هذه ليست أمراض لكن أخذوها بالأمراض، إذا رطب البحر عند هيجانه في أمواج شديدة واضطرابات ورياح، فقام أراد أن يعطي شيء من ماله، فيقال عطاياك إنها تنفذ من ثلث المال كالوصية، أراد أن يوصي نفسه من ثلث المال، الوصية متى تكون؟ بعد الموت، لكن العطايا تكون في الصحة وفي حال حياته. إذا أراد أن يعطي فركب البحر عند هيجانه، ويقال عند هيجانه لأن أراد أن يخرج أن البحر كان هادئا فركبه وأعطى عطاياه من رأس المال. لكن إذا هاج البحر يقول إن الله عز وجل ذكر حالة البحر إذا هاجت أن مظنة ذلك الموت. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في البر وجرينا بهم بريح طيبة ففرحوا بها جاءتها ريح عاصف فجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم ظنوا أيضا أحيط بهم أهلكم وأحاط بالقوم وأحاط فلان بمال فلان وأحيط بثمره وأحاط بشيء أي أحدق به فهي مظنة الهلاك. إذا قال الله أحيط بالكافرين أي أنه مهلكهم، وأحيط بثمره أي أنه أهلك الثمار. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف فجاء أهل الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. إذ موقفهم جعل الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فأما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية موقعها في الإعراب بدل من الآية بدل الاشتمال من الآية التي قبلها. الآية التي قبلها وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كان لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يقولون ما تنكرون. الله عز وجل يقول يحدث إن هؤلاء الذين كفروا برسالة هذا النبي صلى الله عليه وسلم إن طلبوا نزول آيات قل إنما الغيب عند الله. هنا يقول الله سبحانه وتعالى أن الناس الذين طلبوا هذه الآيات إذا أعطاهم الله العيش الرغد والنعيم الهادي فهم لا يشكرونه، وإذا بدل ذلك بحالة بؤس طلبوا من الله أن يعيدهم حالتهم الأولى مع مكر داخل في أنفسهم. المكر إخفاء الكيد، الكيد الغبي. فإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. يقولون عليك فادعو النبي أن يغير أن أدعو النبي أن يدعو ربه أن يغير هذه الحالة، فإذا تغيرت استهزأنا به. إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يقتلون ما يمكرون. ما يمكر هؤلاء مقتول الله أسرع مكرا منه. ثم ضرب مثال هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي يجعلكم تسيرون على ظهر هذه الأرض أو على ظهر البحر تركبون. فمن ركب البحر وارتأت في السفن فذهبت به وجاءت ريح طيبة، الريح الطيبة التي فيها فائدة ومنفعة بمعنى أنها تأتي من قلب الشراع وتسوق به إلى المكان الذي يريدونه وتسير به هوينا أو بالسرعة التي يريدونه. وجرينا الفرق معناها السفينة، وهذه اللفظة تطلق على المفرد وعلى الجمع، في الآية المراد فيها الجمع يعني جمع الفلك يعني أفلاك كثيرة. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها قالوا خلاص وصلنا المقصود ووجدنا الغاية. فجاءهم قدر الله عز وجل، جاءت ريح عاصفة، والريح العاصف هي التي لا تأتي من مكان، تأتي من هنا من هنا من هنا من هنا، التراب شديد وقوة شديدة تكسر الشراع وتدير المياه وتعرف الأموال وترتطم بالسفن بهذا الفلك وتأخذه يمين وشمال، فيوقن الراكب أنه على شفا حفرة من موت. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. لم يكن سبحانه عاصفا لأن العاصف تختص بالريح، والوصف إذا اختص بموصوف لا يذهب إلى غيره يقال على صفة المذكر، وإلا الريح مؤنثة تقول هذه ريح ما تقول هذا ريح، قل هذه ريح، وحبة الريح ما تقول هب الريح. لما قال جاءتها ريح عاصف أي عاصف كما تقول امرأة طامت امرأة حائض ما تقول حائضة، لأن الحيض لا تريد أن يسمى صفة مختصة بالنسبة فتأتي بها على صفة المذكر. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان. تصور هذا الوصف وكنت في البحر لم يعني تصور يعني ضع نفسك انك على سفينه في داخل البحر وحصل ما حصل، من ركب البحر علم اهواله، ومن لم يركبه يعلم هذه الامواج العاتيه اذا ارتطمت بالسفينه كيف تاخذها يمين وشمال، ولا ملجا من ذلك الا الله. حيتان مفترسه وامواج كالجبال ولا ينجي من هذا الا الله عز وجل. ولذا قال هنا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان، وفقط من الأمان من كل مكان أي لا يخلو مكان من أمثلة من ذوات الاتجاه الطرق المكانية إلا وفيها ذاك الموج العالي العالي. جاءهم مرض من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. مخلصين الإخلاص أن يعبد وحده. دعوا أي نادوه، نادوه وحده. العاد يعبدون آلهة ما يخلصون العبادة ولا النداء له، لكن في هذه الحالة في المضطر دعوا الله وحده، فدعاء المضطر يستجيب الله له. فلما دعوه المخلصين له الدين ما أشركوا بالله إلا هو، علم أنه لا ينجي من هذه إلا الله. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه، أي من هذا الكرب، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. لنكونن اللام لام القسم، ونكون فعل مضارع جاء بحرف التأكيد، فلام القسم وحرف التأكيد، أي أراد أن يؤكدوا أنهم سيلتزمون هذا الدين ولا يخرجون عنه. من شاكر، لنكونن فلان شكر لفلان صنيعا، مو معنى أثنى عليه، لا، الشكر عام من الثناء. الشكر أن يعبدوه وحده ويطيعوه وحده ويلبوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم يستجيب له. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ما قالوا لنكونن شاكرين، قالوا من الشاكرين، أي أننا إنما ندخل في تلك الزمرة الصالحة القليلة. كل هذا من باب التأكيد أنهم لن يخرجوا من ذلك ولن يفيدوا عليه. فلما أنجاهم من هذه الورطة وأخرجهم من هذه الأمواج العاتية وسلموا وعلموا أن هناك نجاة، فلما أنجاهم إذا هم يهوون في الأرض بغير الحق. يا أبو بكر، لما بدل الضراء بالسراء إذا لهم مكر في آياته، قل الله أسرع مكرا إنا رسلنا يكتبون ما تكتبون. وهنا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس، هؤلاء الغرقى الذين أسدوا على الموت وغيرهم، اعتبروا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. البغي الاعتداء والتلاوذ على عدم الطاعة. هذا البغي لا يضر الله شيئا ولن يضر رسوله. إن حصل ضرر فإنما يقع عليكم. إنما بغيكم على أنفسكم أن يحيق بكم، ما قال بغيكم لأنفسكم، قال على أنفسكم، دل على أنها على أن البغي يستعدي صاحبه ويحيط به ويهدفه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. قراءتنا متاع في النصر، ويقرأ غيرنا متاع الحياة الدنيا بالرفع. متاع الحياة الدنيا أنجيناكم من هذه من هذا الكرب، فهو متاع قليل. المتاع ما يتمتع به لمدة معينة ثم ينتهي. وقراءتنا متاع، قراءة متاع الحياة الدنيا. إنما بغيكم على أنفسكم لأجل أن تتمتعوا متاعا قليلا ثم مرجعكم إلى الله. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم. ما تعود إلى غيرنا، لن تعود إلا إلى الله. فمن عصاه فيعود إلى الله، ومن أطاعه فسيعود إلى الله. ما في طريق آخر، فيه تهديد ولا ما فيه تهديد. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. الشاهد أن المصنف رحمه الله عد ركوب البحر عند هيجان من أنواع المرض المخوف، يعني يعد جملة يلحق من مرض المخوف. فإذا ركب البحر في تلك الحالة وقال أعطيت لفلان من مال كذا ولفلان من مال كذا، قالوا هذه العطايا من ثلث المال لا تنفذ إلا من ثلث المال، لا تنفذ من رأس المال. نعم، اقرأ ما معنا. أو وقع الطاعون ببلدة. قال أبو سعدات هو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال عياض هو قروح تخرج في المقابل وغيرها لا يلبث صاحبها ويغم إذا ظهر. وفي شرح مسلم وأما الطاعون فوباء معروف وهو بتر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حوله ويخضر ويحمر حمرة بنفسجية ويحصل معه خفقان للقلب لأنه مخوف إذا كان فيه. أو وقع الطاعون ببلده أصلحوه عنه ببلده ببلده يعني ببلد من؟ ببلد المعطي اللي حد يعطي المال. فوقع الطاعون ببلده هذا حكمه يلحق بالمرض المخوف. ذلك هذه الثالث مسألة للمسائل الثمانية التي تلحق بالمرض. وما أصاب المرض لكن وقع بالبلد الذي يسكنه طاعون. ويعلم أن هذا الوباء ينتشر كعدوى شديدة. فلو أراد أن يعطي فأعطاه يكون براس ماله ولا من الثلث؟ قال من الثلث. يعطي راس ماله من الثلث. يعطي من أعطاه ما أراد من الثلث هذه من راس ماله. ثم فسر الطاعون. قال في السعادات والبرد العام والوباء الذي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان. فلك كل مرض يخرب الهواء فتاثر به الناس. وقال عياض هي هو قروح تخرج في المغاب. المغاب الأجداد التي تكون مخفية بين عضوين كما تحت الإبل كما تحت الإبل وما بين الفخذين وما بين كذلك ركبتين. يعتبر ان هذه اماكن الطاعون والعياذ بالله. يقول ان هذا يلحق بالبرم المخوف. نعم. او قدم ليقتص منه لانه اذا حكم للمريض وحاضر الحرب بالخوف مع ظهور السلام فمع ظهور التلف وقرب مع ظهور التلف وقربه اولى. ولا عبرة بصحة البدن ولو عبر بالقتل كغيره لعمة سواء كان قصاصا أو غيره كالرجل. النوع الرابع إذا قدم للقتل ليقتص منه. هذا الذي جاء به إلى ساحة القصاص للقتل أو قالوا ضعوه بالسجن 7 أيام ثم يؤتى به إلى القصاص تحقق أن القصاص قائم عليه ما عفى أولياء القتيل. هذا إذا أراد أن يعطي فأعطاه يكون من الثلث مع أنه صحيح ما هو مليك ويلحق بالمرض. عرفنا هذا. يقول هنا أو قدم ليقتص منه لأنه إذا قدم للمريض وحاضر الحرب بالخوف حرم عليه القتل مع ظهور السلام. يمكن المريض يشفى يمكن هذا الذي حضر القتال يجري الى الموت. هذا من باب اولى لانه متحقق في حقه. وهذا اذا يعد عنا عطاياه من الثور اولى من غيره. فلا عبرة بصحة البدن. لا يقال هذا صحيح البدن العبرة بالنتيجة ومؤخرة الامر هذا الامر. ولو عبر بالقتل كغيره الى عمة يقول المشارع يستدرك على المصنف لو عبر كما عبر غيره من الفقهاء او قدم للقتل ما قال ما يقول او قدم ليقتص منه هنا قال قدم ليقتص منه. قال الجمار الافضل ان يقال قدم للقتل لان تقديم القتل عام تقديم حد الزاني المحصن ويدخل فيه القاتل ويذكر فيه الذي يذكر تعذيرا اما عقد كبيرا ويذكر فيه كذلك من كل ظلما كل هذه داخله في هذه الامور سواء كان قصاصه او غيره كالرجل وكذا. نعم ما بعد مثلا وكذا إذا حبس، وكذا إذا حبس للقتل ذكره بالكافي والبروع وأثير عند من عادتهم القتل. إذا حبس للقتل هذا النوع الخامس، أو دعوه بالسجن حتى تحضر الورقة لننظر من يعفو ومن لا يعفو. قد يكون في السجن بضع سنين، 7 أو 10 سنوات، لو أراد أن يعطي في هذه المدة فعطاياه لثمن المال. ثم يقول كذلك، وإذا كان أسيرا عند قوم عادتهم أنهم لا يحتفظوا بالأسرى يقتلونه، إذا كان أسيرا يقتل لما يقتل، لكن عادة هؤلاء القوم يقتلون، فإذا أراد أن يعطي فعطاياه تكون لثمن المال، ما تكون لرأس المال. نعم. مثلا إذا كان المريض يتحقق تعجيل موته، فإن كان عقله قد اختل كمن ذبح أو بينت حشوته فلا حكم لعطيته ولا كلام. المريض الذي يعني المريض أراد أن يكون الجريح أو المريض، المريض أن اختل عقله وطلب لا يعرف ما يعرف ما يضر ولا ينفع، لا تقبل الملام، لا يعتبر لا المسلوب ولا غير أنه. وكذلك المريض الجريح الذي علمنا أن جرحه يؤدي إلى الموت، فمن أصبت أحشاؤه فاستخرجت من معدته، أو أصبت أوطاره فاستخرجت، هم عنا خلقت قطعت أو طلعت غرفة، فهذا انتهينا، هذا على وشك الموت. مثل هذا كذلك عطاء، هذا لا عبرة لكلامه، هذا يقولون أن كلامه كلام الميت المجنون، ومن علمنا أنه لا يبقى بعد هذه الحالة إلا يسير، كما نعطي الكلام. أما المجنون صحيح بالاتفاق، لكن هذا الذي أخرجت أحشاؤه كونه لا عبرة لكلامه فيه مقال، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه المجوس لعنه الله، ولعن من فرح بطعن أمير المؤمنين لما طعن جاء بالطبيب فسقي دواء لبنا فخرج اللبن من الطعن، قال هذا ما يعرف، أوصي يا أمير المؤمنين، فأوصى فنفذت وصاياه، نفذت وصاياه، دل على أن من أدينت حشوته لا يقال كلامه ككلام الميت، نعم أن يعطي عطاياه صحيحة لكن بسنة المال. نعم. وإن كان ثابت العقل كمن خرقت حشوته أو اشتد مرضه ولم يتغير عقله صح تصرفه، وذكر بالمغني والشرح، وكمن جرح جرحا موجبا مع ثبات عقله وظن الرغيب، وكمن جرح جرحا موحيا موحيا، من جرح جرحا موحيا، الموحي يعني السريع الذي يخشى منه تلف الموت، وحى ذبيحته ويزرع بذبحه. وكمن جرح جرحا موحيا مع ثبات عقله وبالترغيب، من قطع بموته كقطع حشوته، وغريق ومعاين كميت، وغريق ومعاين كميت، المعاين يعني شاهد لك النوم كميت اخرى بعده، والحامل عند المخاض اي عند الطلق، كذا ذكره معظم الاصحاب فهو كالمريض مرضا مخوفا، لأنه يحصل لها ألم شديد يخاف منه التلف. كذلك المخاض، المرأة عند المخاض هذا النوع الثامن الذي يلحق بالمريض، هذه المرأة عند المخاض إذا أصابها الطلق وأرادت أن تعطي فعطاياها من كل ما يحصل براس الله. وقال الخرقي وكذلك الحامل إذا صار لها 6 أشهر، هو رواية عن أحمد، أي عطيتها من الثلث كمريض حتى تنجو من نفاسها، لأنه وقت تمكن الولادة فيه وهو من أسباب التلف والأشهر مع ألم. وقال إسحاق إذا ثقلت لا يجوز لها إلا الثلث، ولم يحد حدا، وحكاه ابن المنذر عن أحمد. وقيل عن أحمد ما يدل على أن عطايا هؤلاء من المال كله، حكاه أبو بكر لأنه لا مرض بهم فهم كالصحيح. يقول الحامل إذا كان لها ستة أشهر فعطاياها من ثلث المال لا من رأس المال. ليه؟ لما قلت من ستة أشهر؟ لأنه قال بعد ستة أشهر يتوقع أنها تضع أو تسقط، لما كان ذلك كان يبطل هكذا يقولون عندهم. ومعظمهم يقول إنما هو حين الطرد أو حين المقام، وبعضهم جعل الرواية إنها إذا بطلت كبر حملها بعد الستة وبعد السبعة وبعد الثمانية، فجعل الحامل من هذه النواحي إنها مقوطة. والصحيح أن الحامل أغلب النساء من جونة، قليل ممن يموت في هذه الحالة كسائر الأمراض، وإلا لو أردنا أن نعدد من ركب السيارة فطيرا أفضل من ركوب السفينة. مثل هذه ما يقال أن عطاياهم كعطايا المريض، عطاياهم كعطايا الصحيح، لكن إذا أوشك إذا ركب السيارة على طريق مقروب به قطاع. وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة يحترز به عن الوصية، فالتبرع عبارة عن إزالة ملكه فيما ليس بواجب بغير عوض، بدأ بالأول فالأول منها، لأن السابق استحق الثلث ولم يسقط ما بعده، وسواء كان السابق عتقا أو غيره. وعنه يقسم بين الكل بالحصص، وعنه يقدم العتق، وعلم منه أن التبرعات إذا كانت عطايا ووصايا تقدم العطايا لأنها أسبق. وإن عجز الثلث عن التبرعات، هذا المريض فمن ألحق بالمريض تبرع بماله، يعطوا لفلان كذا ولابن عمي كذا ولأخي لأنه لا يرد عندي أبناء أعطوه كذا، فوزع العطايا ولجيراننا كذا، فجمعوا هذه العطايا. العطايا هذه النقود التي قلنا من الثلث لا يقسم عليها من الثلث إلا بعد الموت، إذا جمعناها وأردنا أعطاءه بعد موته ووجدنا أنها تزيد عن الثلث، إن وقفت الثلث انتهى، وإن وجدناها تزيد عن الثلث والورثة لم يجيزوا فيقدم الأول فالأول. إذا قرض ابن عمي عشرة وأخي عشرة قرض الجيران عشرة، يقدم ابن العم لأنه الأول، والأخ لأنه الثاني، والجار لأنه الثالث، وهكذا الرابع. إن استغرق الثلث انتهينا، إن لم يكن أول فأول، إنما قال أعطوا فقراء جيراننا هذا المبلغ، قدر مبلغ 50,000 أعطوهم إياه، فوجدنا 50,000 تفوق عن الثلث، عطاياهم من الثلث فقط من رأس المال، فهذا إن لم يجد الورثة يقسم ما زاد عن الثلث، ويعطون الثلث ويقسم بحسب قصصهم، فعددهم 30 مقسم 50 عليه، عددهم 50 مقسم 50 عليه، وهكذا. عرفنا هذه، فاكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نسأل الله أن يغفر لنا. من اشترى قطعة أرض ودفع العربون واستلم سند برقم القطعة ووصفها على أن تتم المكاتبة لاحقا، فلو جاء مشتري لهذه الأرض ودفع له مبلغا من المال على أن يتنازل له بشراء الأرض وتكمل المكاتبة له، فما الحكم؟ إن كان رأس المال هذا فيه تردد، وإن باع بمكسب لا يجوز، إن باعها بمكسب لا يجوز، لأنه بيع ما لا يملك، لا يجوز أن تبيع شيئا حتى تقبضه، وقد قبض الأرض بإقرارها إن لم تفرض لا يجوز بيعها. إذا تفيق تجار الأراضي يتعاملون بأشياء أبدية ما يصح بيع قبل الأراضي. إذا أفرضت وملكتها بيعها وقبل ذلك من يبيعها. لكن إذا غاب رأس مالها هذا قد يكون فيه نظر، لأن قد يأتي إلى صاحب المالك يقول أعد سلعة يقول لا هذه إياها لا نسق المعلان هو الذي إنسان يشتغل يدفع ماله فهذا قد يكون فيه نظر، لكن باع المقصد هذا البيع لا يكون. هل فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالركعة الثانية من صلاة الفجر؟ وهل أكمل الصلاة عندما خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما قرأنا؟ وهل يستدل من ذلك أن الدم لا ينقض الوضوء؟ وما هي أقصى سورتين في القرآن التي قرأها عبد الرحمن بن عوف؟ ما أعرف هذه الأسئلة، ما أعرف أطلق من يأتي بالصلاة بعدها والدم إذا خرج من المصلي حين الضرورة ليس بنجس كالرجل الذي يحرس المسلمين كان على أكمة وجاء العدو بالليل ووجد هذا الشخص يصلي وضربه بسهم ونزع السهم وظل في صلاته ثم ضربه بسهم آخر ونزع السهم سهم عبده الذهب أخرجه سهم كثير ما قطع صلاة بين هذا الذهب هذا الدم لا يذهب، لكن الرعاف والدم الذي يملك الإنسان فيه هذا لا يذهب فيغسله ويبني أو يستأنف الصلاة، لكن هذه الدماء التي في هذه الحالات تكتسب بنجسة لا في الصورة التي قرأها ما أعرف. إذا طلب رجل من ابنه أن يدفع من رأس ماله ولكن قبل أن ينفذ الابن طلب والده توفي والده، هل يعتبر ما يقوم به الابن ما يدفعه من رأس المال أم يصبح من الثلث؟ ما أعرف. رجل طلب من ابنه أن يدفع لشخص آخر مبلغ من رأس المال ولكن رجل طلب من ابنه أن يدفع لشخص آخر فلا شراط المال، ما لعنى أن رأس المال سبب عليه الأفضل من الولد أن يدفع مال لغيره. نعم. توفي الأب قبل أن ينفذ الولد، فهل ما يدفعه من رأس المال أم من الثلث؟ إذا وصى هذا طلب أن يوصى ابنه أن يدفع إلى فلان هذا المال، إذا كان هذا المال قيمة شيء كان دين على الأب يجب تنفيذه قبل توزيع التركة، هذا حق ثابت. إذا اشترى الأب بضاعة أو استدان قرضا وقال الولد ادفع لهذا المال هذا المال المدفوع من رأس المال قبل توزيع التركة هذه حقوق، لكن لو قال ادفع لهذا الرجل تبرع من باب العطايا ثم مات الولد فتكون هذه وصية تكون من كل المال. نعم. هل يجوز لوالد أن يحرم بعض أولاده من الميراث بعد موته؟ يعني لا يجوز يعطيهم وصايا ولا يزيدهم على إمتهم فلا يحرم أحد، ليس لأحد ولا يجب لأحد، هذا المال إذا مات ليس له ولا يجب فلان أو فلان، ومن فعل ذلك فهو مشاق لله ورسوله يعوذ بالله فريضة من الله والله عليم حكيم ما سبق الصالحين في الأعمال الكريمة. جزاكم الله خير وصلى الله على نبينا.